ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة. وثالثا الأول إيش الأول؟ السلام عليك. قال أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. نعم هذا أصل الدين وأساس الله. أول كلمة أصل الدين وأصل الله هو الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أصل الدين وأساس الله هذا الركن الأول. ثم الصلاة. نعم السلام عليك. قال وثانيا إقامة الصلاة. وثالثا تأدية الزكاة. والرابع الصيام فاسمع واتبع. والخامس الحج على من يستطيع. نعم هذا كان الإسلام الخاص. ثالث إقامة الصلاة، ثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. دل على ذلك أيضا الحديث ابن عمر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. نعم أحسن عليك. قال فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام. من غير تفريق ولا إيهام أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى. هذه أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. والرسل قال أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أولهم نوح لأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. قد سبق الأنبياء نوح آدم نبي مكلم، وكذلك شيث كلهم سبقوه، لكنهم ما حدث الشرك إلا في زمان نوح. فنوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك. والعزم ومنهم العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كما في ذكر الله في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب كما قال تعالى في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبي ميثاقا ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم سبحانك. تعلمون الخلاف في تعريف الرسول أفضل تعريف ترونه؟ أقول تعلمون الخلاف في تعريف الرسول أحسن تعريف ترونه في التفرق بين الرسول والنبي؟ يأتي شرح في الشرح إن شاء الله. هذا الآن المثل الآن سيأتي في الشرح التفصيل في هذا. ثم بعد ذلك المعاد الإيمان بالبعث والجزاء والحساب. هذه أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم يأتي الإيمان بالقدر. نعم السلام عليك. قال وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. بلا امتراء يعني بلا شك. نعم لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الوراء من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وعلامات وأشراط لها. أشراط الساعة الذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون الساعة بعدها. نعم ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. وأن كلا مقعد مسؤول من رب من رب ما الدين ومن رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. الإمام بالبعث، الإمام بالقبر، هذا من أحوال البرزخ، تابع الإمام بيوم القيامة. الإيمان بالقبر وأنه ورثة من رياض الجنة وحفظه من حفر النار، والإيمان بالسؤال، سؤال المنكر ونكير عن ربه وعن دينه، من ربك وما دينك ومن نبيك، والإيمان بضمة القبر. والله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثبت في الحج وفي الآخرة، صلى الله عليه وسلم ويعقلين. نعم وبأعد وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفات. نعم. غرلا حفاتا كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. القبر أحسن عليك. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. حفاة لا لعلى عليهم، حفاة لا شأن، غرلا غير مختوني، هكذا كما بدأنا وخلف بعيد حشر الناس، هكذا حفاة لا لعلى عليهم، حفاة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختوني، كأنهم جراد منتشر، يقول الكافرون هذا يوم عسر يوم شديد. نعم. ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سجائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال. وارتكمت ايش؟ أحسن عليك. وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سجائب الأهوال، وارتكمت عندنا سجائب يا شيخ، وارتكمت عندنا سجائب، وش الكلمة اللي قبل السجائب؟ أحسن عليك. ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت عندنا السجائب يا شيخ، ارتكمت سجائب ايش؟ الأهوالي. تكلم على السجائب لما تكلم أنا على الشيخ يشوف هل يستحق؟ صلى الله ورتكم عظيم. نعم الله يستحق. مالك. ارتكمت سجائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. كل هذه الأهوال يوم القيامة، العرض والحساب والجزاء وعرض الكتب، تساوى الناس الملوك العبيد، تزول الفوارق، ولا ينجو إلا المتقون. نعم أحسنانك. معارج القبول سحائب ارتكمت سحائب الأهوال. وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، يوم تشهد عليها ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقالوا وجوههم لم شهدتم علينا، قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء. نعم. السلام عليك. وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. يوم تبلى السرائر. يعني يختبر يظهر ما فيها مخبأات الصدور تظهر يوم تبدا السرائر فما لهم من قوة ولا نصر. نعم أحسن عليك. وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ الصحف آخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله ملوية وراء ظهره نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نعم. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه وينصب الجسر بلا امتراء القسط يعني بالعدل. نعم صلالك. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال جسر الصراط جسر الصراط على مثل يعني يجوزه الناس يمرون الناس على قدر أعمالهم فأول زمرة يمرون كالبر ثم كالريح ثم كالطير ثم كجاود الخير ثم الرجل يعد عدوى ثم الرجل يمشي مشى ثم الرجل يزحف زحفة وعلى الصراط كلاليب تخطف ما مرت بخطفه وتلقي في النار والأنبياء على الصراط دعوان اللهم سلم سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم. نعم حتى تعجز أعمال العباد حتى يزال الرجل يزحف زحفا. نعم حسنا عليك. قال وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبه النار والجنة سبب.